فما حال حديث أبي بن كعب؟ صحيح، نعم. وحديث عائشة؟ نعم، فيه ثلاث علل: فيه ضعف خصيف، وفيه ضعف أيضا كذلك عبد العزيز بن جريج المكي، وفيه انقطاع بين عبد العزيز وعائشة. طيب، نواصل ما توقفنا عنده. والحديث حسنه الترمذي فقال بعد ذكره: وهذا حديث حسن غريب. وأنكر عليه صاحب تحفة الأحوذي تحسينه، وأنكر عليه صاحب تحفة الأحوذي تحسينه، فقال رحمه الله: في كونه حسن النظر، في كونه حسن نظر، فإن عبد العزيز ابن جريج ابن جريج لم يسمع من عائشة كما عرفته. وهكذا ذكر، قال: وأيضا فيه خصيف وقد خلط بآخره، ولا يدرى محمد بن مسلمة روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، فهذه علة ممكن تضم إلى العلل الثلاث: الراوي عن عبد العزيز محمد بن مسلمة، أو خصيف الراوي عن خصيف محمد ابن مسلمة، وخصيف قد خلط بآخره، ولا يدرى محمد روى عنه قبل الاختلاط أو بعد، هذا يعل به. توقف أقل حول توقف الحديث. والحديث له طريق أخرى عند الطحاوي والحاكم الدارقطني وابن حبان عن يحيى بن أيوب. والحديث له طريق أخرى عند الطحاوي والحاكم والدارقطني وابن حبان عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، عن عائشة بذكر المعوذتين أيضا. ويحيى بن أيوب المصري مختلف فيه، ويحيى بن أيوب المصري مختلف فيه، وإن كان أخرج له الشيخان، وينظر هل أخرج له في الأصول أو المتابعات، وإنه مختلف فيه. ويحيى بن أيوب المصري مختلف فيه، وأنكر عليه أحمد هذه الزيادة، وأنكر عليه أحمد هذه الزيادة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يسأل عن يحيى بن أيوب المصري، يسأل عن يحيى بن أيوب المصري، فقال: كان يحيى يحدث من حفظه، كان يحيى يحدث من حفظه، وكان لا بأس به، وكان لا بأس به، وكان كثير الوهم في حفظه، وكان كثير الوهم في حفظه. فذكرت له من حديثه عن يحيى عن عمرة، فذكرت له من حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة أن رسول الله كان يقرأ في الوتر الحديث، فقال: ها، من يحتمل هذا؟ فقال: ها، من يحتمل هذا؟ أي من يحتمل تفرد هذا، يأتي المعوذتين الزائدة هنا، من يحتمل منه مثل هذا؟ فقال: ها، من يحتمل هذا؟ وقال مرة: كم قد روى عن عائشة، وقال مرة: كم قد روى عن عائشة من الناس ليس فيه هذا، وقال مرة: كم قد روى عن عائشة من الناس ليس فيه هذا. هذه الزيادة ما هي موجودة، من أين يأتي بها يحيى؟ ويحيى ما يحتمل مثل هذا التفرد منه، ومثل هذه الرواية عنه لا يحتمل يحيى. ها، من يحتمل هذا؟ ومرة أخرى يقول: كم قد روى عن عائشة من الناس ليس فيه هذا الزيادة، أي كثير روى عن عائشة هذا الحديث وما فيه هذه الزيادة. فإذا هذه الزيادة شاذة، وإن كان يحيى ضعيفا منكرة. وأنكر حديث يحيى خاصة، وأنكر حديث يحيى خاصة انتهى. انتهى من التنقيح لابن عبد الهادي 66 و300 من الأول. وممن أنكر المعوذتين في الوتر العقيلي، وممن أنكر المعوذتين العقيلي قال رحمه الله إسناده صالح، ولكن حديث أبي وابن عباس ولكن حديث أبي وابن عباس ولكن حديث أبي بن عباس وابن عباس بإسقاط المعوذتين أصح منه وأولى، ولكن حديث أبي وابن عباس بإسقاط المعوذتين أصح منه وأولى. وهكذا يحيى بن معين ممن أنكر المعوذتين أيضا، وهكذا يحيى بن معين قال ابن الجوزي كما في تلخيص الحبير والبدر المنير أيضا، قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى ابن معين زيادة المعوذتين، وهكذا أيضا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه فقال حديث أبي أصح إسنادا من حديث عائشة، وقال حديث أبي أصح إسنادا من حديث عائشة، والحديث صححه الحافظ بن حجر في نتائج الأفكار والألباني في صحيح أبي داود. وهو ضعيف كما سمعتم، أنكره هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وروى كثير من الناس الحديث عن عائشة وما ذكروا هذه الزيادة، والزيادة جاءت عن بعض الضعفاء، وحديث أبي أصح منه. والشيخ الألباني صح الحديث بزيادة المعوذتين مع ما قيل فيه، وهذه مسائل اجتهادية، لكن على ما ذكر الحديث لا يصلح أن يحتج به على المسألة التي سيأتي ذكرها. انتهينا من تخريج الحديثين، فعندنا الثابت حديث أبي وهكذا حديث عائشة من غير الزيادة، أما بالزيادة فهي شاذة أو إن شئت قلت منكرة باعتبار تفرد الضعفاء أو رواية الضعفاء لها. عبد العزيز بن جريج يرويها عن عائشة، وعبد العزيز ضعيف، وزد على هذا أيضا في انقطاع. وهكذا أيضا يحيى بن أيوب يروي عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، وهذه الزيادة من طريق يحيى بن أيوب، ويحيى فيه كلام وهو من رجال الصحيحين، ولكن هذه الزيادة بعينها أنكرت عليه، وإلا هو فيه كلام كما قال أحمد رحمه الله. وهكذا أبو حاتم الرازي يضعف يحيى بن أيوب، قال لا يحتج به، قال أبو حاتم الرازي يحيى بن أيوب لا يحتج به. الحاصل فيه كلام يحيى، وعلى قبول حديثه هذه الزيادة لا تقبل منه كما قال أحمد، ها من يحتمل هذا؟ وهكذا أيضا كم قد روى عن عائشة من الناس ليس فيه هذه الزيادة، فإذن هذه الزيادة غير مقبولة من يحيى. مسألة، السنة لمن أوتر بثلاث، السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة، السنة لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بيقول هو الله أحد لحديث الباب حديث أبي، وبنحوه حديث ابن عباس، والاقتصار على ما ذكر هو الذي اختاره أكثر أهل العلم، والاقتصار على ما ذكر هو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، كما قاله الترمذي، وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق، رواية عن أحمد. واستحب الإمام مالك والشافعي رحمهم الله قراءة المعوذتين بعد الإخلاص، واستحب الإمام مالك والشافعي، وهكذا أيضا جاء عن أحمد رحمه الله. قالوا ما له لا يقرأ؟ قال لما أنا أحب أن أقرأ بسبح وكذلك يقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال يقرأ بالمعوذتين؟ قالوا ما له لا يقرأ، أي لا بس يقرأ، يريد أن يقرأ يقرأ، يعني ما يمنع من هذا، أما أنا قال أحب هذا. واستحب الإمام مالك الشافعي رحمه الله قراءة المعوذتين بعد الإخلاص، واستدلوا بحديث عائشة في الباب، وهو قول الألباني رحمه الله، والراجح القول الأول لضعف الخبر، والراجح القول الأول لضعف الخبر المتعلق بالمعوذتين كما تقدم، فعليه فلا تشرع قراءتهما بعد الإخلاص على أنهما سنة. فعليه فلا تشرع قراءتهما بعد الإخلاص، فيقرأ الشخص بالوارد من صحيح الأخبار ولا يزيد على ذلك. ورأى بعض العلماء أنه لا يستحب قراءة هذه السور الثلاث، ورأى بعض العلماء أنه لا يستحب قصد معذرة أنه لا يستحب قصد قراءة هذه السور الثلاث، وفيه نظر أنه لا يستحب قصد قراءة هذه السور الثلاث وفيه نظر وحديث أبي يرد عليه، وحديث أبي يرد عليه، ورأى آخرون أنه لا يداوم على قراءتهما على قراءتها، ورأى آخرون أنه لا يداوم على قراءتها في الوتر، لأنه يفضي إلى اعتقاد أنها واجبة، لأنه يفضي إلى اعتقاد أنها واجبة، وفي هذا القول قوة. وفي هذا القول قوة لأن المداومة لن تثبت. وأما التعليل ففيه نظر، وأما التعليل ففيه نظر، لأنه ينسحب على جميع السنن وهذا غير صحيح. وأما التعليل ففيه نظر لأنه ينسحب على جميع السنن وفيه وهذا غير صحيح. صحيح هذا مو صحيح أنه نترك شيء داوم عليه رسول الله خشية اعتقاد الناس، هذا ينسحب إلى كل شيء، معناه نترك السنن لأن الناس يعتقدون، هذا مو صحيح. وإنما يترك المداومة إن تركها الشخص لأنه لم تثبت المداومة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تثبت المداومة عنه عليه الصلاة والسلام، فإنه كما تعلمون أوتر بتسع وما ذكر فيها شيء من هذا الذي سمعته. وهكذا جاء عنه أنه صلى في ركعة الوتر بمئة آية من النساء، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما سيأتي. فهذا يدل على أنه ما كان يداوم، فهذا جيد، لكن لا يعلل بالتعليل ترك المداومة بالتعليل الذي ذكر خشية اعتقاد الوجوب. لو ثبتت المداومة يداوم على هذه السنة التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال تترك أحيانا خشية اعتقاد الناس الوجوب، هذا ينسحب إلى كثير من السنن أنها تترك خشية اعتقاد الوجوب، فلا نصلي القبلية ولا البعدية بعد الظهر، لا نداوم على هذا خشية اعتقاد الوجوب، لا نفعل كذا في بعض الأمور الحج خشية اعتقاد الوجوب، هذا مو صحيح، هذا على الإطلاق ليس بصحيح. وإنما نقول تترك المداومة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه إيش المداومة، هذا ممكن، لكن خشية اعتقاد الوجوب هذا فيه نظر، وإن قال به بعض الأئمة لأنه ينسحب إلى سنن كثيرة، ينسحب هذا الأمر إلى كثير من السنن. وبهذا القول قال شيخ الإسلام في بعض المسائل، ومنها قراءة السجدة والإنسان يوم الجمعة أنها لا بأس أن تترك أحيانا خشية اعتقاد الوجوب، لكن هذا إذا قلنا به معنى نسحبه في كثير من السنن، حتى في الصلوات التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم من السنن القبلية والبعدية نتركها، نترك الوتر خشية اعتقاد الوجوب، نترك كذا خشية اعتقاد الوجوب إلى آخر ذلك، هذا مو صحيح، بل نفعل ما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس يعلمون، الناس يعلمون، يبين لهم أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب، ولكن داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمون بالقول. أما تتركه من أجل هذا، هذا فيه نظر، لكن لو تركت لأنه ما هو واجب هذا شيء آخر، أما التعليل ففيه نظر. مسألة، إذا قرأ بغير ما ذكر فلا بأس، إذا قرأ الشخص في الوتر بغير ما ذكر فلا بأس، فقد روي عن علي رضي الله عنه قال ليس من القرآن شيء مهجور فأوتر بما شئت. فأوتر بما شئت. وهكذا عن أبي موسى رضي الله عنه أنه كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء. فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها. ضر لنا هذا الشيخ الألباني يشغل عنه هذا. ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه وأنا أقرأ بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا روي عن سعيد بن جبير قال لما أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب أن يقوم بالناس في رمضان كان يوتر بهم فيقرأ في الركعة الأولى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الثانية يقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يقول هو الله أحد. وهذا ينظر إلى سعيد. وهكذا أيضا روي عنه، وهكذا روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقرأ في الوتر في أول ركعة خاتمة البقرة، هذا عنه أنه كان يقرأ في الوتر في أول ركعة خاتمة البقرة، وفي الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر، وربما قرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وفي الثالثة قل هو الله أحد. صحيح، هات لفظة. قال عن أبي مجلز أن أبا موسى كان بين مكة والمدينة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها فقرأ فيها بمئة آية من النساء ثم قال ما ألوت أن أضع قدمي أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم قدميه، وأنا أقرأ بما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني صحيح، قال الشيخ الألباني صحيح، سنن النسائي. فعلى هذا ما داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فلو قرأ الشخص غير هذه السور في وتره لا بأس بذلك أحيانا، أنه يغاير ويقرأ بعض السور، هذا لا بأس به. وقد جاء عن بعض السلف أنهم قرأوا غير هذا، هذا يدل على أنه جائز ويكفينا حديث رسول الله، ولكن هذا يذكر في الباب، يذكر في الباب. وإلا النص المعتمد والذي يعمل به ويتعبد به ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه آثار يستأنس بها في الباب مع حديث رسول الله الذي هو عمدتنا، أنه لا بأس أن يقرأ بغير ما ذكر. هذا إن شاء الله نكتفي به مما يتعلق بالقراءة في الوتر، في ركعات الوتر، ما هي السور التي يقرأ بها الشخص. فالسنة يقرأ بالثلاث سور ولا يزيد المعوذتين بعد الإخلاص، لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة الثانية، إذا قرأ الشخص بغير ما ذكر من السور التي هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بمئة آية من النساء كما في حديث أبي موسى. زارنا أمس إخوان أفاضل، أخونا إبراهيم الشيخ محمد حفظه الله، وهكذا أخونا صبري الأبياني حفظه الله، فأهلا وسهلا بهم ومرحبا، ولعلها تكون لهم إن شاء الله كلمات أو محاضرة إن أحبوا بين المغرب وعشاء، إن شاء الله نجعلهم محاضرة نقرأ قليلا هكذا من فوائد، ثم يتكلم أحدهما وبعده إن شاء الله الآخر. إلى هنا.